بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، وييسر لنا ما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم إنا نحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعمة الإسلام، فإنها نعمة عظيمة يمن بها على من يشاء من عباده. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فالحمد لله لا نحصي ثناء على الله، والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. وله أركان، وهي خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. من جحد وجوبها فهو كافر، أو جحد وجوب واحد منها فهو كافر خارج عن ملة الإسلام. بحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولا يتم الإسلام إلا بالأركان الباطنة، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فالحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة، لا نحصي ثناء على الله. وقد أظلنا شهر كريم، شهر مبارك، وهو شهر رمضان الذي صيامه أحد أركان الإسلام. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فبلوغ شهر رمضان منة عظيمة في حق المؤمنين ومحنة في حق غيرهم. فأما المؤمنون فإنهم يستبشرون بقدوم هذا الشهر ويفرحون ببلوغه. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فالمؤمنون يفرحون ببلوغ شهر رمضان لأنه يقربهم إلى الله، ولأن فيه ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الصالحة التي منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وأما غير المؤمنين فإنهم يستثقلون هذا الشهر وقد لا يفرحون بقدومه، نسأل الله العافية. وهذه حالة المنافقين الذين يكرهون أوامر الله وأوامر رسوله. قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالمؤمنون يفرحون بقدوم هذا الشهر وبلوغه لأنه نعمة عظيمة ومنة كبيرة، فيه من الفضائل ما لا يحصى، في قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي رواية للنسائي: وما تأخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فضائل يفرح بها المؤمنون ويستبشر بها، لأنها تقربهم إلى الله، ولأنها أعمال صالحة يحصل لهم بها ثواب وأجر. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا. فالإيمان هو العلم والعمل، والاحتساب هو طلب الأجر والثواب من الله، وهذا معنى التقوى كما فسرها بعض السلف، هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فأن تعمل بطاعة الله على نور من الله هو إيمانا واحتسابا، ترجو ثواب الله هو إيمانا، ترجو ثواب الله هو الاحتساب. فمعنى إيمانا هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، واحتسابا معناها ترجو ثواب الله، فاطلب الثواب من الله ومن ربك. فالمؤمن يستحضر النية عند العمل الصالح ليزداد بذلك إيمانا. قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وهذا الشهر هو شهر الصبر، والصابرون وعدهم الله بقوله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لأن فيه صبرا على طاعة الله، وصبرا عن معصية الله، وصبرا على أقدار الله المؤلمة. فالمؤمن يصبر على طاعة الله كأنه قابض على الجمر، ويصبر عما حرم الله ولو أحرقته نار الشهوات، ويصبر على أقدار الله المؤلمة عند الصدمة الأولى. والصبر من الدين كما في الأثر بمنزلة الرأس من الجسد. فعلى المسلم أن يذكر نفسه الصبر والاحتساب، لأن الصبر مهم في الأعمال الصالحة. فمن الناس من لا يعلم ولا يعمل، ومن الناس من يعلم ويعمل ولكن لا يصبر ولا يحتسب. فالصبر مهم، لأن الله جل وعلا قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه وأن يصبرها. النفس تحتاج إلى جهاد، ثم الجهاد يحتاج إلى احتساب، ثم الجهاد يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى احتساب. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، فلا يترك لنفسه العنان، فالجنة حفت للمكاره والنار حفت بالشهوات. على المسلم أن يجاهد نفسه على طاعة الله، ويصبرها على ذلك ويلزمها بذلك. وأما الصوم فهو ركن في هذا الشهر، لأنه شرع في هذا الشهر فرائض وسنن. فأما ما فرض فيه فهو الصيام، وأما ما سن التطوع فيه وأكد فهو القيام، قيام الليل والإكثار من تلاوة القرآن والإكثار من الصدقة والاعتكاف وقيام ليلة القدر، كل هذه التطوعات تتأكد في شهر رمضان ما لا تتأكد في غيره، وإن كانت مشروعة في غير شهر رمضان إلا أنها في شهر رمضان أكديتها أشد من في غير هذا الشهر. فنسأل الله أن يعيننا وأن يوفقنا لذلك. والصيام ركن من أركان الإسلام، وهو الصيام الإمساك بنية التعبد، بنية التعبد لله في زمن مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة، الإمساك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات بنية التعبد لله. والنية ركن للصيام، ولا يصح الصيام ولا تصح سائر الأعمال إلا بالنية، في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. النية ركن في كل عبادة، النية ركن في كل عبادة، لكنه لا يشرع التلفظ بالنية، بل هو من البدع في الدين. فلا يقول نويت أن أصوم، ولكن يعزم ويعقد بقلبه أنه يصوم شهر رمضان، فإن تلفظ بالنية فقد خالف السنة. فلا يشرع التلفظ بالنية لا عند الصلاة ولا عند الصيام ولا حتى عند الحج ولا غيره، بل إنه ينوي بقلبه ويتلفظ بما هو مشروع. والصلاة شرع عند الدخول فيها التكبير، والحج شرع فيه الإهلال لبيك اللهم لبيك، والصيام شرع فيه أن يعقد بقلبه وينوي بقلبه أنه ممسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات والمفسدات طاعة لله وطلبا لمرضاته. والنية تنقسم إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول له. فنية المعمول له هي الإخلاص لله تعالى، هو أن يصوم طاعة لله وطلبا لمرضاته. ولذا جاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به، ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ففي هذا أن الصائم يترك أكله وشربه وما نهي عنه مخلصا لله، مطيعا لله، متقربا إلى الله، يرجو الثواب من ربه. فقوله من أجلي هذا فيه التنبيه على الإخلاص، وأنه يمسك طاعة لله وطلبا لمرضاته، كما في حديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا، المحتسب يرجو الثواب من الله. وضد الإخلاص هو الشرك، أن يشرك في هذه العبادة، كأن يقصد شيئا من أمور الدنيا، إما أن يصوم عادة أو أن يصوم خوفا من الناس أو رياء لهم ومراءة لهم، أو أن يصوم من أجل الصحة، كأن ينوي بذلك أنه ليخفف ما أثقله ومن أجل أن تزيد صحته وعافيته. فهذا ينقص الأجر بحسب ما خالطه، بحسب ما خالط من النية من هذه المقاصد. فإن لم يكن له قصد أصلا فإنه لا يصح صومه ولا تصح عبادته، لقوله: ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فإذا كان ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل هواه أو من أجل شهوته أو لأي غرض من الأغراض، فإنه لم يخلص في عبادته لله، ففيه التفطن للإخلاص، وأنه مهم وأمر عظيم. وعليه يدور ويدور الثواب مع الركن الثاني والذي هو المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفقنا للإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا نية المعمول له وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فينبغي المسلم أن يستحضر في أول الشهر وعند كل ما ينوي الصوم أنه صام طاعة لله وطلبا لمرضاته رجاء لما عنده وخوفا من عقابه. هذا هو المؤمن الذي جاء في الحديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا. أما نية العمل فهي يحصل بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، فإذا نوى حصل بها تمييز النية في هذه العبادة عن أن تكون فرضا أو تطوعا. ولا ريب أن الفريضة وأن صيام الفرض لا يصح إلا بنية من الليل، أما صيام التطوع فإنه يصح في أثناء النهار. فإذا أصبح المسلم في غير شهر رمضان وفي أثناء النهار لم يأكل من طلوع الفجر ثم نوى الصيام، فإنه له أن ينوي الصيام في أثناء النهار، إلا أنه لا يكتب له من الأجر إلا بقدر ما نوى على الصحيح من قول العلماء. هذا في النافلة وفي التطوع. أما الفريضة فلا يصح الصوم فيها إلا بنية من الليل كصيام شهر رمضان وصيام قضاء شهر رمضان وصيام النذر وصيام الكفارات، هذه لا بد فيها بنية من الليل ولا تصح في أثناء النهار. وأما الكلام على قطع النية والتردد فيها والشك فيها له أربعة أحوال: إما أن يعزم على قطع النية، وإما أن يتردد في قطعها، أو أن يعلق قطع النية، أو الأكل والشرب على قدوم أحد أو حضور أحد، أو أن يعزم في قطعها أو أن يتردد في ذلك. فهذه إما أن يعزم على قطعها أو أن يتردد في قطعها أو أن يعلق قطعها على قدوم أحد، أو أن ينوي الأكل يعزم على الأكل فلم يأكل. وهذا يحصل أيضا في سائر العبادات، ويؤثر هذه النية ويؤثر قطع النية فيها إلا في الحج، فإنه لو نوى قطع الحج ورفض الحج ما يحصل له ذلك. أما الصلاة فإنه إذا نوى قطعها فلا يحتاج إلى تسليم، بل إذا عزم في قلبه أنه يقطع الصلاة وعزم بذلك فإنه تبطل صلاته. وأما الصيام فإذا عزم على قطعه وإبطاله فإنه يفسد صومه ويلزمه القضاء. أما إن تردد في قطعه في قطع الصيام فإنه لا يفسد صومه على الصحيح. وكذلك إذا علقه على قدوم أحد ثم قدم أو حضور شيء ثم حصل له ولم يفطر فعلى الصحيح أنه لا يفسد. وإذا عزم على أكل كأن يكون مسافرا ويعزم أن يأكل ويتهيأ للأكل ثم يعدل قبل أن يأكل فهذا على الصحيح أنه ما يفسد صومه. فظهر أن الذي يفسد صومه هو إذا عزم بقلبه وجزم على قطع النية وقطعها، فهذا يفسد صومه هذا بالنسبة لأحوال التردد في قطع الصيام ونحو ذلك، هو الإمساك بنية التعبد لله في زمن مخصوص. أما الزمن المخصوص فهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لقول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، في زمن مخصوص لشخص مخصوص، وهذا الشخص المخصوص هو المسلم. خرج بذلك الكافر فإنه لا يصح صومه، وإن صام فإنه لا يصح منه لأنه ليس بمسلم، لقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقوله عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقوله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولقوله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يصح الصوم إلا من مسلم. خرج بذلك اليهود والنصارى والمجوس والمشركون والكفار، ولو صام أحد من اليهود أو النصارى فإنه لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه لم يسلم. فإن قال: أنا أشهد لله بالوحدانية وأشهد لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لكنه ليس برسول لأهل الكتاب وإنما هو رسول للأميين، فنقول له: إنك كافر بهذا، لأنك آمنت ببعض وكفرت ببعض. ولو آمنت بالله ولم تؤمن برسله، ومن كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل، إذا كذبت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت عيسى، لأن من كذب رسولا وقد كذب جميع الرسل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلو صام أحد من اليهود أو النصارى أو من المشركين الوثنيين ولو انتسب إلى الإسلام فصيامه غير صحيح، لأنه لا تصح العبادة إلا بأصلها وأساسها، وهو التوحيد، وهو الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. وقال عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله جل وعلا يقول: بلى من أسلم وجهه لله، هذا هو الذي يدخل الجنة، أسلم لله المسلم وهو محسن أي متابع للرسول، لا اليهودي ولا النصراني ولا الوثني ولا غيرهم على اختلاف مللهم ونحلهم وفرقهم. فلا يصح العبادة إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هو المسلم العاقل. خرج بذلك المجنون فإنه لا يؤمر بالصيام ولا يكلف بالصيام. وحكم المجنون من بلغ سن التخريف وكبر سنه وصار لا يعقل بعض الأشياء فإنه لا يؤمر بالصيام ولا يطعم عنه لأنه قد رفع عنه القلم. وكذلك المرأة إذا كبر سنها وبلغت سن التخريف فهي لا تدرك الأمور كما ينبغي، فإنها لا تصوم ولا يطعم عنها. وكذلك بالغ والمسلم العاقل البالغ خرج بذلك من دون البلوغ، والبلوغ يحصل بثلاثة أشياء في حق الذكر، وهو إنزال المني أو إنبات الشعر الخشن أو بلوغ 15 سنة، والأنثى تزيد نزول دم الحيض. فإذا حصلت هذه الأشياء فقد بلغ من حصلت له هذه الأشياء، فإنه يلزمه أن يصوم حتى ولو كان ابن عشر سنين فإنه يلزمه أن يصوم. وأما قبل البلوغ فالسنة أن يؤمر بالصيام من يطيق الصيام، كما دلت الآثار على ذلك أن الصبي يؤمر بالصيام ولا يضرب على ترك الصيام فإذا لم يصم فإنه ما يضرب ولا يلام، لكنه قبل يؤمر. ولقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. وأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأمرهم بالصلاة قبل أن تجب عليهم، والصحابة كانوا يصومون صبيانهم وهم صغار، فدل على أنهم يؤمرون لكن لا تجب عليهم. والبالغ خرج بذلك من دون البلوغ، ومسلم العاقل البالغ القادر خرج بذلك الذي لا يقدر، الذي لا يستطيع الصيام، إما أن يكون دائما أو أن يكون طارئا، فالذي لا تدوم عدم قدرته هو المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه لا يؤمر بالصيام ولا يؤمر بالقضاء، وإنما عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. وكذا الشيخ والشيخة والكبير والكبيرة إذا بلغ سن يشق عليهم الصيام، وهما يعقلان ولم يطرأ ولم يحدث فيهما التخريف، وإنما يشق عليهما ويكلفهما الصيام، فهؤلاء لا يؤمرون بالصوم ولا يؤمرون بالقضاء، وإنما يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نسخ حكمها في حق الكبير في حق القادر، وبقي حكمها في حق الشيخ والشيخة والكبير والكبيرة إذا بلغا سنا يكلفهما الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان ولا يقضيان. وأما إذا كان عدم القدرة لشيء طارئ لمرض يرجى برؤه فإنه يفطر ويقضي إذا أطاق، وكذا من منع عن الصيام لمانع شرعي كالحائض والنفساء فإنها تفطر وتقضي ولا يجوز لها أن تصوم. فهذا عدم القدرة إما أن يكون دائما أو أن يكون طارئا، وإن كان دائما فإنه يؤمر بالكفارة دون القضاء، وإن كان طارئا كالحيض والنفاس أو كالمرض الذي يرجى برؤه وكالحامل التي يشق عليها الصيام، إما يشق عليها أو يضر بجنينها والمرضعة التي ترضع ويشق عليها الصيام، أو يضر بجنينها ورضيعها، كل هؤلاء يجوز لهم أن يفطروا وأن يطعموا وأن يفطروا ويقضوا يوما مكانه إذا أطاقوا ذلك. فهذا هو المسلم العاقل البالغ القادر. وقوله عن أشياء مخصوصة، الأشياء المخصوصة التي يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يصوم عنها، فهي الأكل والشرب والجماع وإنزال المني وتعمد إخراج القي وتعمد إخراج الدم كالحجامة وخروج دم الحيض والنفاس، فهذه مفسدات للصيام إذا تعمدها الإنسان ويجب أن يمسك عنها. أما الحيض والنفاس فلا قدرة لها في منعه، فإذا خرج منها فإنه يجب عليها أن تفطر. وأما إذا ذرعه القيء من غير اختياره فلا يفسد صومه، وكذلك إذا خرج منه دم ولو كان كثيرا من غير اختياره فإنه لا يفسد صومه، وكذلك إذا نام واحتلم وخرج منه مني فإنه لا يفسد صومه لأنه في غير اختياره. فإذا نام واحتلم وخرج منه مني فإنه لا يفسد صومه لأنه ما تعمد ذلك، وكذلك إذا جامع أهله وامرأته ناسيا فإنه لا يفسد صومه، وكذلك إذا أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه، كما جاء في الحديث إنما أطعمه الله وسقاه، فلا يفسد صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. فهذه الأشياء التي تفسد الصيام ويجب على المسلم أن يجتنبها، يجتنب الأكل والشرب وما في حكم الأكل والشرب من الإبر المغذية ونحوها ومن الأشياء المحرمة كشرب الدخان ونحوه، ويجتنب أيضا الجماع ودواعي الجماع لأنه من الرفث، والصائم مأمور أن يجتنب الرفث فلا يرفث ولا يصخب، فلا يرفث مع أهله. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم كما صح بذلك الحديث عن عائشة رضي الله عنها، الجواب أن عائشة تقول وكان أملككم لإربه، فإذا كان إنسان يملك نفسه ويعلم من نفسه أنه ما يحصل منه منهيا عنه كالجماع أو كنزول المني أو أقل من ذلك كالمذي فإنه يملك إربه، أما إذا كان لا يملك هذا الشيء فإنه يجتنب مباشرة أهله، علما أنه جاء في بعض روايات الحديث كان يقبل ويباشر وهو صائم وأنا لست بصائم، تقول عائشة أنها ليست بصائم، فدل على أن ذلك يجوز للمسلم أن يفعل هذا الشيء إذا كان يملك إربه ويفعل ذلك مع من ليس بصائم، لأنه جاء في بعض الروايات أن عائشة تقول كان يفعل ذلك وأنها ليست بصائمة، لأن المرأة إذا باشرها زوجها وقبلها وإن كان يملك إربه ولا يحصل منه إنزال مني فإن المرأة قد يحصل منها ذلك، المرأة قد يفسد عليها صيامها، المرأة رقيقة وضعيفة فقد تتأثر ويفسد صومها بذلك. ولذا هذه الرواية تبين أنه كان يقبل ويباشر مع من ليس بصائم، يعني إذا كانت ليست بصائم يعني ممنوعة من الصيام كالحيض والنفاس. فهذا أما إنزال المني من الرجل إذا تعمد ذلك بملاعبة أو بمباشرة فإنه يفسد الصوم وعليه القضاء. وكل ما ذكر من المفسدات في الصيام إذا فعلها الإنسان متعمدا فإنه يفسد صومه، أما إذا فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يفسد صومه على الصحيح من قول العلماء. وكفارة من جامع في شهر رمضان أن يعتق رقبة، إذا كان متعمدا أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، هذا في الجماع دون الإنزال بدون جماع. وأما المفسدات التي تنقص الثواب، تنقص ثواب الصيام ويصح الصوم حكما وينقص الثواب، فكالغيبة والنميمة وقول الزور لحديث الصيام جنة ما لم يخرقها، يعني الصيام جنة يتقي به إنسان عذاب الله ما لم يخرق الصيام، ما لم يخرق هذه الجنة. فإذا صام المسلم فكأنه جعل وقاية له تقيه من عذاب الله، وهذه الوقاية إذا اغتاب أو لم أو قال زورا انخرقت هذه الوقاية. الصيام جنة ما لم يخرقها، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأشياء يصح مع الصوم حكما، لكنه قد لا يثاب المسلم على صيامه إذا فعلها. فعلى المسلم أن يحذر هذه الأشياء، وليعلم أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه ليس به حاجة إلى صيام العبد ولا فعله ولا إلى عمله، لقوله جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلو عمل العباد كلهم بطاعة الله ما نفعوا الله، ولو عصوا الله ما ضروا الله. فالله جل وعلا أمرنا بطاعته لمصلحتنا ولمنفعتنا، ونهانا عن معصيته لمصلحتنا ولمنفعتنا. فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصي. فهذا قول ليس بحاجة لا مفهوم له، وإنما الحاجة لنا أن نطيع الله وأن نطيع رسوله وأن نمتثل أمر الله وأن نمتثل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فعلى المسلم أن يحذر كل الحذر من الغيبة والنميمة وقول الزور والجهل، فإن هذه الأشياء تنقص ثواب الصيام أو تذهبه بالكلية، أو تذهب ثواب الصيام بالكلية. فهذا الصيام هو الفريضة، أما التطوع ما يسن التطوع فيه فهو قيام الليل، والإكثار من تلاوة القرآن، والإكثار من الصدقة والاعتكاف وتحري ليلة القدر. فأما قيام الليل فإنه سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنه آكد من الرواتب التي بعد الفرائض، يعني قد يحافظ البعض على الرواتب ولا يحافظ على قيام الليل، فقيام الليل آكد من الرواتب التي بعد الفرائض، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ولحديث نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، ولقوله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، ولقوله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد عليك ليل طويل فارقد، فإن هو قام فذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت العقده، فإن قام فصلى انحلت العقد كلها فأصبح نشيط النفس طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ولما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، قال ذاك بال الشيطان في أذنه أو في أذنيه. فهذه الأحاديث تدل على أن ترك قيام الليل مكروه، لقوله ذاك بال الشيطان في أذنه، ولقوله أصبح خبيث النفس، ولقوله نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، ولقوله لا تدع قيام الليل. كل هذه الأحاديث تدل على تأكد قيام الليل في سائر السنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك قيام الليل، لا يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا، وكان لا يتركه لا حضرا ولا سفرا، وهو سنة ليس بواجب في سائر السنة، لكنه متأكد حتى جاء فيه آثار أوتروا يا أهل القرآن فمن لم يوتر فليس منا. هذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء، بعضهم رأى العمل به ورأوا أنه متأكد في حق من يقرأ القرآن آكد من غيره. أوتروا يا أهل القرآن، فالقيام الليل في سائر السنة متأكد، ولا ينبغي للمسلم أن يترك شيئا من قيام الليل كالوتر، بل ينبغي له أن يداوم عليه، لكنه في شهر رمضان يتأكد تأكدا أكثر، من قوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعلى الصحيح من قول العلماء أنه ما يحصل قيام رمضان إلا بقيام رمضان كله، فمن قام في بعض لياليه ما يحصل له هذا الوعد في هذا الحديث. من قام رمضان فإنه لا بد من قيام رمضان. وقيام الليل يحصل بصلاة شيء من بعد العشاء إلى قبل طلوع الفجر. قيام الليل يبدأ وقته من صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، وأما الوتر فإنه لا يصح إلا بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وصلاة التراويح لا تحصل إلا بعد صلاة العشاء، فمن صلى قبل العشاء فإنه ما يعتبر صلى التراويح. فصلاة التراويح التي في رمضان وقتها يبدأ من صلاة العشاء إلى قبيل طلوع الفجر. وأفضل قيام الليل جوف الليل، وأفضل قيام الليل بعد جوفه آخره، وأفضل قيام الليل بعد رقده، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. وعلى كل، فينبغي للمسلم أن يجتهد في شهر رمضان على قيام الليل، وأن يجاهد نفسه، وأن يصبر نفسه، وأن يزمها بطاعة الله، ولا يجعلها تشتهي كذا وتتمنى كذا وتفعل كذا، بل يقول لها اصبري واحتسبي. ولو خاطبها في بعض الأحيان بينه وبين نفسه يقول هذا شهر ليس كالشهور، وهذا وعد وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وتقدم أن الإيمان هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، والاحتساب أن ترجو الثواب من الله عز وجل. وإذا كنت ترجو الثواب من الله فألزم نفسك بطاعة الله، ألزمها بصلاة التراويح، ولا تجعل قيامك عادة، ولا تجعل قيامك شهوة، ولا تجعل قيامك لأجل صديقك أو لأجل فلان وعلان، وإنما اجعله طاعة لله وطلبا لمرضاة الله. ولا تلتفت إلى أحد في طاعة الله، ولا تنظر إلى أحد في طاعة الله ورسول وطاعة رسوله، بل ألزم نفسك بالطاعة وطوعها، وأكرهها على فعل الطاعة، أكرهها على فعل الطاعات وألزمها بالطاعات. فهذه هو هدي السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم، لئلا يفوتك هذا الثواب ويفوتك هذا الأجر من الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله عز وجل وعد به من أطاعه واتقاه. فقيام الليل يحصل بما تقدم، أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولا يحصل إلا بعد صلاة العشاء، ولا يحصل إلا بقيام الشهر. وأما من قام وترك فإنه على خير، لكن هذا الوعد الذي في هذا الحديث لمن قام شهر رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله جل وعلا يقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فالإيمان والعمل لا يحصل بالتمني ولا بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فقيام الليل ينبغي المسلم أن يجاهد نفسه عليه خصوصا في هذا الشهر الكريم. ومما يشرع الإكثار من تلاوة القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في شهر رمضان، فدل على أن لشهر رمضان خصوصية في تلاوة القرآن، كما قال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وكذلك الإكثار من الصدقة، لأن لها فضيلة أكد من فضيلتها في سائر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فدل على أن للصدقة شأن في شهر رمضان، وأنها أفضل من غيرها سائر الشهور. فعلى المسلم أن يتحرى ويحرص على العمل الصالح ويجتهد في هذا الشهر الكريم. ومما يتأكد أيضا قيام ليلة القدر، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تحروا ليلة القدر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فذكرها الله جل وعلا في القرآن، وقال إنها خير من ألف شهر ولا يفرط فيها إلا محروم. وقال: تحروا ليلة القدر. فعلينا أن نتحرى ليلة القدر، وعلى الراجح من أقوال العلماء أنها في العشر الأواخر من رمضان. وأخفيت هل هي في أوتارها أو في أشفاعها؟ الله أعلم، لأنه الوتر إذا تم الشهر كان شفعا. فعلى هذا يتحراها المسلم في أوتارها، في أوتار العشر وفي أشفاعها. وما هي إلا أيام قلائل، عشر ليال، يدرك فيها ليلة خير من ألف شهر بعد توفيق الله عز وجل، بقوله صلى الله عليه وسلم: من وفق لها، فإن من يوفق لقيام ليلة القدر فإنه من فضل الله وإحسانه وجوده وكرمه وامتنانه. فينبغي للمسلم أن يحرص وأن يجد وأن يجتهد. وأيضا مما يتأكد الاعتناء بقيام الليل في العشر الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر أيقظ أهله وشد المئزر وأحيى الليل، وكان يخص هذه العشر بقيام من بين سائر الليالي. فعلى المسلم أن يتأسى بنبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يقوم في شهر رمضان، وأن يخص هذه العشر بمزيد من القيام وبمزيد من تلاوة القرآن وبمزيد من الصدقة والإحسان. فليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل ليالي السنة كلها، هي أفضل ليالي العام. وأما أيام عشر الحجة فهي أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. فليالي العشر الأواخر من رمضان لأن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فعلى المسلم أن يجاهد نفسه على أن يقوم في العشر الأواخر تحريا لليلة القدر، فإن أمرها عظيم. وشأنها كبير، نوه الله بذكرها وذكرها الله عز وجل في كتابه، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريها فقال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فإنه لا يتساهل في هذا الوعد وهذا الأجر وهذا الثواب إلا من أعرض، والمعرض محروم، كما قال الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فإذا حرم الإنسان من الأعمال الصالحة فعليه أن يفتش وأن يبحث في نفسه عن نفسه، لأنه ما منع هذا الخير ومنع هذا الفضل إلا لسبب في نفسه ولأمر في نفسه، إما أن يكون من المأكل أو أن يكون مما يرى ويسمع، مما يأكل أو مما يرى ويسمع، كل هذا يؤثر على قلب الإنسان ويؤثر في الحيلولة بينه وبين طاعة الله، لأنه إذا كان لا يقيم للمواسم وزنا، مواسم الطاعة ومواسم الخير، فهو دليل على إعراضه. والمعرض يجازى بأن يعاقب بالحرمان والخيبة، لأنه ما أرى الله من نفسه خيرا وأرى الله من نفسه اجتهادا. قال عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره ليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهو أتي من قبل نفسه لما أنه أعرض ولم يبالي بمواسم الخير ومواسم الرحمة ومواسم الطاعات، فربما أنه يعاقب، والعقوبات في الدين أشد من العقوبات في الدنيا. نسأل الله أن يعيذنا وسائر المسلمين من العقوبات الدينية والدنيوية، لكنه لو حس المسلم بهذا فتش في مأكله، هل السبب في عدم انتباهه للمواسم وأعمال الطاعات، هل السبب في ذلك هو أنه يأكل المتشابه الحرام، أو السبب في هذا أنه قد أكب على المرئيات ومشاهدة بعض الأشياء التي أثرت على قلبه، أو هل هو السبب في ذلك السماع إلى الغناء والأمور المحرمة كالغيبة والنميمة وقول الزور؟ ما هو السبب في عدم تحرك قلبه، تحرك قلبه لعمل الطاعات في مواسمها وفعل العبادات والقربات في أوقاتها، ويرى المسلمين يجتهدون ويحرصون ويعملون الأعمال الصالحة وهو ليس معهم؟ لماذا؟ لأنه عصى الله عز وجل، إما بمأكله ومشربه أو بما يراه ويسمعه، أو لا بهذا ولا بهذا ولكن بإعراضه. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي: رغم أنف رجل أدرك شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له، رغم أنف رجل أدرك شهر رمضان فانسلخ رمضان فلم يغفر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف، دعا عليه بإرغام أنفه بإنساقه بالتراب، حيث أنه لم يعمل الأسباب في هذا الشهر، ولم يتوجه إلى الله، ولم يحرص على فعل الطاعة، ولم يقبل على الله عز وجل في شهره، فدل على أنه لا حرص له ولا رغبة له في الطاعة ولا رغبة له في الخير. وقد جاء في رواية أخرى أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال: رغم أنف رجل أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت آمين. رغم أنف رجل أدرك والديه أو أحدهما فلم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين، فقلت آمين. وهذا قد حسنه بعض العلماء وصححه آخرون، فهذا يعني يفيد المسلم أن يحذر كل الحذر من أن يدرك هذا الشهر ولا يغفر له أو أن يدرك أحد والديه ويفوته برهما، أو أن يذكر عنده النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصلي عليه. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أن نعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو ثواب الله، وأن نترك معصية الله على نور من الله نخاف عقاب الله، وأن نجد وأن نجتهد في هذا الشهر الكريم المبارك. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر على حسن حال وعز للإسلام والمسلمين، وعلينا أن نجاهد أنفسنا وأن نصبرها، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال عز وجل: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب وله، وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، الصبر من الدين منزلة الرأس من الجسد كما في الأثر. فعلينا أن نصبر أنفسنا على طاعة الله وأن نلزمها بطاعة الله، خصوصا في هذا الشهر الشريف المبارك. علينا أن نجاهد أنفسنا بحفظ صيامنا واحتساب الأجر والثواب من الله، وعلينا أن نجاهدها على قيام الليل وصلاة التراويح، وعلى المحافظة على الوتر، وعلى الإكثار من تلاوة القرآن. ولا يترك الإنسان لنفسه العنان، إن شاء تلت القرآن وإن شاء لم يتلو، بل عليه أن يلزمها وأن يصبرها وأن يخاطبها، يقول لها: يا نفس يا نفس كذا وكذا، يخاطبها بالأمر الذي ينفعها، كما جاء في الحديث: إذا جاء أحدكم الشيطان فقال له إنك أحدثت، فليقل كذبت. وجاء في بعض الروايات أنه يقول ذلك في نفسه. فلا مانع من أن يجلس الإنسان وأن يتفكر في حاله ومآله، أن يتفكر في حاله ومآله، ربما تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يتفكر في أعماله، يتفكر في تفريطه وإهماله، فهذا ينفعه في هذا الشهر، لعله ألا يفوته شيء من هذا الشهر، لا من صيامه ولا من قيامه ولا من تلاوة القرآن ولا من الاجتهاد في العشر الأواخر ولا من تحري ليلة القدر ولا من الإكثار من الصدقة في هذا الشهر، فإنه نعمة عظيمة ومنة كبيرة لمن من الله عز وجل عليه بالعمل الصالح، ومحنة في حق آخرين. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبلغنا شهر رمضان. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فضيلة الشيخ عبد الله إبراهيم القرعاوي إمام وخطيب جامع خادم الحرمين ببريدة تحدث وفقه الله في هذه المحاضرة القيمة عن رمضان صيامه وقيامه، بين ما عسى أن يكون يعني واضح البيان في بعض بطيئة الصيام، بعض آداب الصيام، والحث على القيام التراويح وعلى الجد والاجتهاد في صيام رمضان، فهي محاضرة مدعومة بالأدلة من الكتاب والسنة، فجزى الله الشيخ عما قدم خيرا. إخواني، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى إذ قربنا من هذا الشهر أن يبلغنا صيامه وقيامه، أسأله أن يجعلنا وإياكم ممن تفضل عليه بإدراك هذا الشهر، وأسأله جل وعلا أن يوفقني وإياكم فيه لصالح القول والعمل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستبشر بمقدم هذا الشهر ويفرح به ويستأنس به وينشرح به صدره وتطيب به نفسه وتقر به عينه. إن المؤمن في هذه الحياة الدنيا فرحه وأنسه وانشراح صدره بقيامه بما أوجب الله عليه، فهو يرى انشراح الصدر وراحة البال وطول الحياة يراها فيما يبذله ويؤديه من واجب، فهو إذا صلى الصلوات الخمس في يومه وليلته أدرك تكبيرة الإحرام حمد الله على هذه النعمة وعلم أن يومه قد مضى ولا بخير، وإذا مر به جاء أصيب الزكاة فأدى زكاة ماله طيبة بها نفسه، فإن قلبه ينشرح وإن نفسه يطمئن فيحمد الله أن أدى هذا الركن وسلم من تبعاته. عندما يأتي رمضان تراه فرحا به مطلعا لتلك الليلة التي يعلن فيها أن غدا صيام، هذه الليلة يعتبرها من أسعد الليالي وأفضل الليالي، ليلة يعلن فيها أن غدا من رمضان، فإذا سمع بها فإن هذا السماع يدخل على قلبه الفرح والسرور والانبساط وطيب النفس وهناء العيش، تصديقا لقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فحياة المسلم ونعيم قلبه إنما هو في طاعة الله، إذا نزل به المرض فعطل شيئا من العبادات حزن على هذا حزنا عظيما، فهو يفرح بالحياة لا للحياة، ولكن يفرح بالحياة لما يبذله ويقدمه من عمل صالح يلقى الله به. المؤمن أيضا إذا تذكر تلك الفرائض والأركان الإسلام حمد الله عليها، فهو يحمد الله أن افترض عليه التوحيد وعرضه بالتوحيد الذي يعبد الله به، ويحمده جل وعلا أن افترض عليه الصلوات الخمس، ويحمده أن افترض عليه الزكاة وافترض الصوم والحج، فهو يرى أن هذه الواجبات الشرعية يراها شرفا له ويراها عزا له ويراها كرامة له ويراها إنعاما من الرب عليه جل وعلا. هكذا يكون المؤمن، المؤمن مع الطاعة وفي سبيل الطاعة طيب نفسه وطيب حياته إنما هو في طاعة ربه، وعندما يفوت شيئا من هذا يصيبه من الحزن والهم ما الله به عليم. وقد أورد الشيخ وفقه الله ورحمنا وإياه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إن هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فنم، فإن قام فذكر الله انحلت عقدة، وإن توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت، يعني إذا قام فذكر عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده الثلاث، فأصبح طيب النفس كنشيطة، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانة. فكسله وخبث نفسه في عدم قيامه بالواجب. إخوتي، نحن الآن ننتظر رمضان ونسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يوفقنا للصيام والقيام فيه، فليكن فرحنا به فرحا مقرونا بطاعة الله، فرحا بما أودع الله فيه من أسباب الثواب وتكفير السيئات وحط الخطايا. فإن الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يا أخي المسلم، شهر أودع الله فيه أسبابا لنيل الدرجات وحط الخطايا والسيئات. تصور ذلك الرعيل الأول من هذه الأمة، فصار لرمضان في نفوسهم شأن كبير، اغتنموا الأيام والليالي وتوسلوا إلى الله بما يرضيه، فنالوا العزة في الدنيا والآخرة. فلنكن يا إخواني فرحين بهذا الشهر، مستبشرين به، حريصين على صيامه، شاكرين الله على إدراكه. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، صلى الله على محمد.